السؤال 33 يقول في الصفحة رقم 12 هذا في درة البهية، يقول ما معنى عبارة خالق السبب التام خالق للسبب؟ هل معنى خالق السبب يعني أسباب القول والفعل من البشر وهي الإرادة والقدرة، أم هي إرادة الله تعالى وقدرته؟ وهل السبب الثاني يعني أفعال وأقوال العبد أم إرادته وقدرته؟ أرجو التوضيح بمثال لو تفضلتم. طبعا هنا الشيخ يتكلم عن خلق الأفعال، خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فيقول إن السبب التام، إن خالق السبب التام خالق للسبب، يعني خالق للسبب الذي هو إرادة الإنسان وقدرته، وخالق للمسبب للفعل الناتج عن السبب، لأن الأسباب لا بد لها من مسببات. ومراده هنا بقوله يعني أنه خالق، أن الذي خلق قدرة السبب التام، مثل أن تقول إن السبب التام مثلا في إذا كان الإنسان جائعا فإرادته للأكل مخلوقة فهذا سبب، وفعله للأكل أيضا مخلوق، فإذا وقعت الإرادة ووقع الفعل تحقق المراد وهو الشبع، فإذا أراد الأكل ثم أكل فيكون أتى بالسبب التام، هذا السبب التام، فلا بد أن يقع مسببه وهو الشبع، فالشبع أيضا المسبب يكون مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الإرادة والفعل مخلوق، فيكون المقدر من وراء ذلك أو المسبب من وراء ذلك أو النتيجة من وراء ذلك أيضا مخلوقة، فيكون الله تبارك وتعالى بهذا يعني يكون تقرير أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء دخل فيه السبب و السبب التام والمسبب النتيجة، أو دخل فيه الفعل ونتيجة الفعل، سواء كان الفعل قلنا إنه إرادتك أم ممارسة فعل الجوارح التي هي مثلا في الأكل أخذ الطعام وتناوله ووضعه في الفم ومضغه وأكله، فهذا كله فعل خلق الله تبارك وتعالى وهو فعل العبد، لكنه مخلوق لله عز وجل، فيكون الشبع أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى، فيكون جميع الأفعال سواء كانت إرادات أو مباشرة بالجوارح والنتائج كذلك كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهذا يعني كما سبقا بينا مرتبط بكمال الربوبية، مرتبط بكمال الربوبية، وأن كل شيء بيد الله وقدرته، وأنه لا يشاء أحد شيئا إلا والله قد شاء للإنسان فعله قبل ذلك، فإذا وقع من الإنسان فعل فمعنى ذلك أن الله قد شاء وقوعه، وليس أنه فعل شيئا ليس داخلا في مشيئة الله، بل هو داخل في مشيئة الله، فالأمور كلها خلق لله تبارك وتعالى، ولكن نحن هنا لا تختلط علينا الأمور، بمعنى أن إرادتي وفعلي هذا منسوب إلي، هذا منسوب إلي، فما يعني أفعله أنا بإرادتي هذه إرادتي، والممارسة التي أمارسها للشيء فهذا فعلي ليس فعل الله عز وجل، لكن هذه الإرادة وهذا الفعل مخلوق لله تبارك وتعالى، فهذا معنى السبب التام يؤدي إلى حصول المسبب، والذي خلق السبب التام التي هي القدرة والجوارح والاستطاعة والفعل ينتج عنه أنه خالق أيضا للمسبب، أي النتيجة التي تقع من وراء الفعل، كما قلنا إرادة الطعام والأكل ثم الشبع بناء على ذلك، والله أعلم.